الذي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ذكر الله سبحانه وتعالى أن له الأسماء الحسنى، وأمر عز وجل بدعائه لأسمائه الحسنى في آية أخرى فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالإلحاد هو الميل، الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى هو الميل عن الحق فيها، وذلك إما بتعطيلها ونفيها وجحدها، كالمشركين الذين قال عز وجل عنهم: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا، فأنكروا اسم الله عز وجل الرحمن. فكل من جحد أسماء الله عز وجل أو جحد معانيها وجعلها لا تدل على معاني الكمال، بل توهم فيها النقص فحرفها وأنفاها أو جعلها مخلوقة إنما سماه بها العباد أو المخلوقون، فهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. ولذا كان الطوائف المعطلة الذين ينفون صفات أسماء الله عز وجل وصفاته داخلون في من حذرنا الله عز وجل من طريقهم وأمرنا بأن نتركهم، فقال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. التعطيل معناه النفي، والجحد أن ينفي أسماء الله سبحانه وتعالى أو ينفي معانيها، كالجهمية والمعتزلة ومن شابههم من الفرق المنحرفة في تحريف أسماء الله عز وجل عن معانيها. وكذلك دخل في الملحدين المائلين في أسماء الله عز وجل الذين يشبهون الله عز وجل بخلقه ويصفونه سبحانه وتعالى ويسمونه بأسماء المخلوقين التي تدل على العجز والنقص. وعلى رأس هؤلاء اليهود والنصارى والمشبهة ممن ينتسب إلى هذه الأمة. فاليهود حين وصفوا الرب سبحانه وتعالى بالعجز، وصفوه بالتعب، وصفوه بالمرض، وصفوه بالجهل والعياذ بالله، فعقيدتهم في أسماء الله عز وجل وصفاته أنضحوا بها كتبهم المحرفة، وهم يصفون الله سبحانه وتعالى فيها بصفات النقص المختلفة. الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، فسموا الله عز وجل بأسماء أسوأ خلقه. وكذلك الذين شبهوه من النصارى حين وصفوه بأنه أتى في صورة إنسان، وأنه عندما كان في هذه الصورة كان يأكل ويشرب ويمرض ويصرخ ويبكي، بل وقالوا يموت، ومات على زعمهم مصلوبا والعياذ بالله. وكل هذا وصف له بصفات المخلوقين، وتسميته باسم المخلوق كذلك هو من التشبيه المحرم والإلحاد الباطل في أسماء الله سبحانه وتعالى. وكذلك المشبهة من هذه الأمة المنتسبين إلى هذه الأمة، وإن كان تشبيههم كفرا والعياذ بالله، فمن اعتقد أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته تشبه صفات المخلوقين مثل صفات المخلوقين فقد كذب القرآن. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن شبه الخلق بالله وسماهم لأسمائه عز وجل كالذين يسمون أصنامهم وطواغيتهم آلهة فيسمونه الإله فلان والإله فلان ونحو ذلك فسموا المخلوق باسم الخالق فهذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى ومن الميل والباطل فيها. فالذين شبهوا الخالق بالمخلوق والذين شبهوا المخلوق بالخالق الذين شبهوا المخلوق بالخالق كمن وصفوا المخلوقين كما ذكرنا بأسماء الآلهة ومن وصفوهم بالقدرة التامة والسمع التام والبصر التام حتى أن أحدهم لا يعتقد أن الذي يعبده ويدعوه من دون الله من ميت أو جن أو إنس غائب عنه وإن اعتقد أنه ولي أو ملك بل ولو حتى كان رسولا من رسل الله لو اعتقد أن سمعه محيط بالأصوات كإحاطة سمع الله عز وجل وأن بصره محيط بما يرى كإحاطة بصر الله عز وجل بخلقه وهكذا فإن من وصف المخلوق بالقدرة الكاملة والسمع الكامل والبصر الكامل ونفوذ الإرادة وإجابة المضطر إذا دعاه فمن أجل ذلك دعاه من دون الله وطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات ومن أجل ذلك ذبح له ونذر له وطاف بقبره من أجل أنه اعتقد فيه هذه الصفات وسماه بأسماء هي من أسماء الله سبحانه وتعالى على ما يليق بمعاني على ما يليق بجلال الله عز وجل من معاني. فإذا وصف بها المخلوق فهذا والعياذ بالله من الإلحاد في أسماء الله الحسنى. ولذلك يجب أن نعتقد أن أسماء الله الحسنى دلة على معاني كمال لا يشاركه فيها غيره سبحانه وتعالى. من مظاهر الشرك الشرك في الأسماء والصفات وذلك بأن إما أن يجحد وينفي وإما أن يشبه وإما أن يمثل وأن يجعل المخلوق كالخالق أو أن يصف الخالق بصفات المخلوقين. وليس من ذلك أن يوصف المخلوق بصفات اتصف بها الرب أو أن يسمى بأسماء تسمى بها الرب إذا كان معلوما أن ذلك على ما يليق بالمخلوق وعلى ما يليق بضعفه وعجزه وأن ما لله سبحانه وتعالى من ذلك يختص به عز وجل. فمثلا قد سمى الله سبحانه وتعالى الإنسان سميعا بصيرا فقال فجعلناه سميعا بصيرا وسمى الغلام الذي وهبه لإبراهيم بالغلام العليم وسمى الآخر بالغلام الحليم وسمى بعض خلقه بالملك بعضهم ممدوحا وبعضهم مذموما. وأخبر عن داود فقال وآتاه الله الملك وقال الملك ائتوني به ونحو كان وراءهم ملك ونحو ذلك. ولكن نقول أن هذا لا يعني نفي ما اتصف الله به لنفسه من أجل أنه وصف به مخلوق فهذه طريقة معطلة أهل البدع لا يجدون اسما من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفاته عز وجل قد وصف بها مخلوق حتى قالوا لا بد أن تؤول ولا بد أن تنفى وهذا من الباطل. بل نقول صفات الله وأسماءه الحسنى تدل على معاني لائقة به عز وجل. سمع الله ليس كسمع المخلوقين وبصر الله ليس كبصر المخلوقين. وإثبات السمع للمخلوق لا يعني أنه يشبه الخالق بل كما قال الإمام مالك في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكما أن ذات الرب لا تشبه ذوات المخلوقين مع أن لكل منهم ذاته، فكذلك أسماء الله وصفاته تليق به عز وجل، وأسماء المخلوقين وصفاتهم تليق بهم على ما أراد سبحانه وتعالى مما أعطاهم من وخلق فيهم من الصفات وما سماهم به من الأسماء. الغرض المقصود أنه ليس كل أسماء الله سبحانه وتعالى إذا تسمى بها المخلوق حرم ذلك أو منع أو أن ذلك اقتضى المشابهة، لا، بل لا يقتضي المشابهة، لأن سمع المخلوق ليس كسمع الله، وبصر المخلوق ليس كبصر الله. المخلوق محدود، عاجز، فقير، ضعيف، وصفاته كلها وهبت له بعد أن كانت عدما، فهو لم يكن سميعا بصيرا، إنما كان خلق من نطفة أمشاج، ثم جعله عز وجل سميعا بصيرا بعد ذلك. كان غير متكلم فصار متكلما، كان عاجزا عن الكلام ثم تكلم، كان بلا إرادة ولا قدرة ثم جعلت له قدرة وإرادة ويسلم ذلك منه، وفيما بين ذلك قدرته وإرادته محدودة لا تشبه قدرة وإرادة الرب سبحانه وتعالى. ولكن هناك من الأسماء الحسنى ما لا يجوز أن يتسمى به المخلوق بحال من الأحوال، وإنما هو علم على ذات الرب. وبعض الصفات لا يجوز من تسمى بها على وجه معين كان مذموما. فنقول على سبيل المثال أن اسم الله واسم الرحمن اسمان اختص الله عز وجل بهما، لا يجوز أن يتسمى بهما مخلوق بحال من الأحوال. أما الرحيم فإنه قد وصف به بعض المخلوقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: للمؤمنين رؤوف الرحيم. والله عز وجل هو الرؤوف الرحيم، وسمى بعض خلقه كذلك. أما اسم الرحمن فلم يرد قط ولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز أن يتسمى بذلك مخلوق من المخلوقين، بل من تسمى باسم الرحمن فضحه الله عز وجل حتى ظل طول الدهر يعرف بالكذاب. فمسيلمة الكذاب هو الذي تسمى بالرحمن، تسمى برحمن اليمامة والعياذ بالله، فألصق الله عز وجل به عبر الدهور كلها باسمه الكذاب، فلا يقال مسيلمة فقط غالبا، بل يقال مسيلمة الكذاب. وكان واحد من المشركين له جاريتان بمكة سمى واحدة الله والأخرى الرحمن استهزاء بأسماء الله الحسنى، فقتله الله عز وجل شر قتله وفضحه شر فضيحة. والله سبحانه وتعالى حرم على عباده أن يتسموا بهذه الأسماء، وهذا أجمع العلماء على تحريم أن يتسمى مخلوق باسم الرحمن، بالأولى باسم الله عز وجل، لأن الله هو الإله المعبود. وكذا لا يجوز أن يتسمى العبد بالإله بحال من الأحوال، لأنه لا إله إلا الله. أما الرب فإنه قد ورد أن يسمى بها مضافا، ورد ما يدل على جواز أن يتسمى بها المخلوق مضافا إلى ما يليق به، كما قال يوسف: اذكرني عند ربك. وإن كان في شريعتنا وقع النهي عن ذلك، ولكن نهي تنزيه عند جمهور العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم وضئ ربك أطعم ربك، وليقل العبد سيدي ومولاي، لا يقل ربك ولكن يقل سيدي ومولاي. وقال: لا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي، تأدبا مع اسم الله عز وجل، أن الرب مما ينبغي أن يفرد به الرب سبحانه وتعالى. وإن كان ورد بغير إطلاق كما ذكرنا، الذي ورد في حق المخلوق ورد غير معرف بالألف واللام، وإنما ورد مقيدا مضافا إلى غيره، كما قد يقال أنا رب الإبل، يعني أنا صاحب الإبل، أنا مالك الإبل، أنا رب الدار بمعنى مالك الدار، أو رب المال بمعنى مالك المال، على أحد معاني كلمة الرب. أما على معناها الأول وهو الخالق المدبر فلا يجوز أن يتصف بها مخلوق، وحتى على الملك الحقيقي فإنه لا يجوز أن يتصف أحد بالرب بمعنى المالك الملك الكامل الحقيقي، لأن المالك لكل ذرة من ذرات هذا الوجود هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول هذا إذا استعمل مضافا جاز أن يستعمل، وكذا اسم السيد فإنه يجوز أن يستعمل في حق المؤمن مضافا أو حتى غير مضاف إذا كان معه قرينة تدل على أن المراد به سيادة نسبية إضافية، بمعنى أنه سيد قومه. فلو قلت عن مسلم لا يعرف عنه الفسق السيد فلان، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، على الحسن بن علي، وقال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فالسيد الذي هو رئيس قومه وزعيمهم وكبيرهم وأفضلهم فإن ذلك معنى جائز. وأما على حقيقة السيادة في الأمر والنهي والتشريع والملك التام الحقيقي فالسيد الله تبارك وتعالى. وإذا حدث لدى السامعين اشتباه وجب أن يفرد الرب سبحانه وتعالى بذلك، كما عندما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، وقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجينكم الشيطان، يعني لا يأخذكم الشيطان بعيدا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال للمنافق سيدا، فإنه إن يكن سيدا فقد أغضبتم ربكم، ودل ذلك بمفهوم المخالفة على جواز أن يقال للمؤمن سيد، أن يقال للمؤمن سيد. وكذا من الأسماء التي لا يجوز أن يتسمى بها العبد على وجه معين اسم الجبار، لأن الله عز وجل قال وخاب كل جبار عنيد، وكذا المتكبر، فإن هذه أسماء لله عز وجل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعزة إزاري، من نازعني فيهما ألقيته في النار والأوبال. فهو المتكبر عز وجل، لا يجوز أن يتكبر المخلوقون ولا يجوز أن يكونوا جبارين. وإن استعمل الجبر بمعنى إصلاح الكسب فيمكن أن يستعمل جابر وجبار بهذا الاعتبار، فقد ورد في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جبار ولم يغيره، وهذا على ما ذكرنا من أن المعنى عندهم على وجه هو بمعنى الإصلاح. وأما على معنى الجبر وبمعنى يعني أن يجعل إرادة غيره تابعة لإرادته ويذله ويخضعه، فلا يجوز للعبد أن يتصف بصفة الجبروت ولا أن يتسمى باسم الجبار. وإذا قال ونقول من أدلة ذلك أن الله عز وجل قد قال وخاب كل جبار عنيد، فكل جبار من الجبارين في الأرض فإنه يخيب ولا يفلح، فلا يجوز أن يتسمى العبد بالجبار. وكذا بالأسماء التي أصبحت علما على ذات الرب سبحانه وتعالى، يعني لا يستعمل إلا له، وإن كان يمكن استعمال فعلها في حق غيره بتقييد كالخالق والرزاق ونحو ذلك. فأصل الرزق معناه العطاء، ولكن صار لا يستعمل العطاء، صار يستعمل الرزاق أو الرازق إلا في حق الله عز وجل، وهذا منذ أتى الشرع. وكذا مالك الملك وذو الجلال والإكرام وعلام الغيوب ونحو ذلك، فإن هذه أسماء لا يجوز أن يتسمى بها أحد، وصارت علما على الله عز وجل سبحانه وتعالى. ويعني لعلنا في شرح الأسماء نشير إلى شيء من ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. في رواية الترمذي التي فيها عد الأسماء الحسنى، وقد ذكرنا أن الراجح فيها أنها مدرجة من بعض الرواة، قال: هو الله الذي لا إله إلا هو. اسم الله سبحانه وتعالى قد ورد ما يدل على أنه الاسم الأعظم، ولا شك في عظمة هذا الاسم، وكل الأسماء الحسنى تضاف إليه، فيقال من أسماء الله الرحمن الرحيم الخالق البارئ المصور. ونقول قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، فالأسماء لله، فهكذا دل على عظمة هذا الاسم، ويعني يكفي في الدلالة على عظمته أنه الذي صار في شعار أهل الإسلام في الأولين والآخرين كلمة لا إله إلا الله. فاسم الله عز وجل عند طائفة من أهل العلم جامد ليس بمشتق، وعند أكثرهم مشتق من الإله، وهو الصحيح أو على الراجح نقول أنه أن الله هو الإله المعبود. معنى كلمة الله، معنى اسم الله الإله، والإله هو المعبود. وقالوا في أصل يعني في كيفية النطق بها أن الإله، العرب كثيرا ما تسقط الهمزة بين الحرفين وتضغم الحرف الأول في الثاني، فأسقطت همزة الإله وأضغمت اللام الأولى في اللام الثانية، ويعني فينطق بالاسم الله، مثل قوله سبحانه وتعالى عن المؤمن صاحب الجنة في قصة صاحب الجنة، صاحب الجنتين، قال: لكن هو الله ربي. أصل الكلمة لكن أنا هو الله ربي، لكن أنا، ولكن اختصارا حذف الهمزة التي بين النون والنون، لكن أنا، همزة أنا الأولانية حذفت وأضغمت النون في الإيه؟ في النون، فصار الكلام لكن هو الله ربي، لكن بمعنى لكن أنا الله ربي، أنت قلت ما قلت واغتررت بجنتك، ولكن أنا الله ربي، لكن هو الله ربي. فلكن هذه حذفت الهمزة بين النون والنون، فقالوا أن ذلك أيضا، فاسم الله مشتق من الإله الإله، والإله هو المعبود الذي تألهه القلوب وتخضع له، الذي تحبه وتشتاق إليه وتميل إليه، وذلك معاني متلازمة. فالعبادة أصلها في القلب الحب والخضوع، والوله من الشوق والميل، يقال وله الفصيل إلى أمه، الفصيل هو الفرس الصغير أو الجمل الصغير، الجمل الصغير، فوله إلى أمه الولاه، لما قالوا للهمزة الأولى أصلها واوا، الإله الولاه، أي الذي تشتاق إليه القلوب، وكل ذلك حق، فالإله الحق سبحانه وتعالى تميل القلوب إليه دون من سواه. فأقم وجهك للدين حنيفا، والحنيف هو المائل إلى الله المعرض عن غيره، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالإله المعبود الذي سألهه القلوب حبا وخوفا ورجاء وتوكلا وعنابة، أي تتعبد له وتخضع له، وأصل العبادة حب وخضوع. والتفسير ده في الحقيقة مش مخالف التفسير الأول اللي هو الإله المعبود، المعبود بحق، لكنه تفصيل له أكثر، يعني في واحد بيكتفي بكلمة العبادة والتاني بيذكر أهم أنواع العبادة، ويذكر أنواع العبادات القلبية كالأصل الذي تبنى عليه العبادة. فإن عبادة القلب من الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخضوع والانقياد والإخلاص والاستسلام وغير ذلك كلها أساس العبادة. لذلك نقول المعنى الثالث الذي ورد في معنى الإله الله عز وجل الذي تميل إليه القلوب، تشتاق إليه القلوب. ورد معنى رابع الإله الذي تحار فيه العقول فلا تدركه ولا تحيط به، وكل المعاني ثابتة لله عز وجل، فهو المعبود بحق لا معبود بحق سواه. وهذا معنى كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهو عز وجل الذي تأله القلوب حبا وخوفا ورجاء وتوكلا إلى سارع هذه القلوب، وهو الذي تميل إليه القلوب، وهو الذي تحار فيه العقول ولا تدرك كنها. فهذا مما ورد أو ما ورد في معنى اسم الله عز وجل الله. والصحيح في اسم الله الأعظم أن اسم الله ضمن هذا الاسم على الأقل، إن لم يكن هو اسم الله الأعظم فهو ضمنه، والأصح والله أعلم فيما ورد في اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي، أنه ورد مركبا، ما صح فيه ورد أنه مركب من جملة أسماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمعه يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، قال لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وسمع رجل يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي، فقال قد غفر له قد غفر له قد غفر له. وثبت في بعض الروايات أنه قال قد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. وقال اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، الله لا إله ألف في سورة البقرة، وآل عمران، وطه. والاسم الذي في هذه السور الثلاث هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذا يدل على أن اسم الله عز وجل ضمن هذا الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى. الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والرحمة من صفات الرب عز وجل، ودل اسم الرحمن على الصفة الذاتية لله عز وجل، واسم الرحيم دل على الصفة الفعلية. والفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية أن الصفة الذاتية هي صفة لازمة لذات الرب لا تتعلق بقدرته ومشيئته، لأن كمالها أن تكون معلقة بذاته غير معلقة بالقدرة والمشيئة كالوحدانية. فنحن لا نقول هو يقدر أن يكون واحدا ويقدر أن ينقسم، أو يقدر أن يتخذ ولدا، أو إذا أراد أن يكون واحدا كان، وإذا أراد أن يكون ثلاثة كان. لا، الوحدانية صفة من صفات الذات لا يليق أن تتعلق بالقدرة والمشيئة كصفة الحياة، لا تتعلق بالقدرة والمشيئة، إذ أن صفات القدرة والمشيئة هي من صفات الحي، فلا يحل لك أن تقول ولا يجوز أن يقول هو حي إذا شاء، ولا أنه يموت إذا شاء، لأن الحياة صفة ذاتية. فاسم الرحمة دال على الصفة الذاتية بمعنى أنه متعلق بذاته عز وجل، فكل من سواه مرحوم، لا يتعلق بكونه يستحق أن يرحم أو لا، لا، بل بمقتضى كونه مخلوقا فلا بد أن يكون مرحوما، كما أنه بمقتضى أن يكون مخلوقا يعني لا بد أن يكون قد أعطي وقد وهب، ولا بد له من وهاب، ولا بد له من خالق. فكذلك لا كل مخلوق تصيبه الرحمة العامة بمقتضى ذاته سبحانه وتعالى، بمقتضى اتصاف ذاته عز وجل باسم الرحمن، فلا يتصور مخلوق في الوجود إلا وناله من رحمة الله، كما أنه لا يتصور مخلوق في الوجود لم يناله من رزق الله ولم يعط شيئا من عطائه. لو كان كذلك لما وجد أصلا، لو كان المخلوق لم يعط شيئا من الخالق لما خلق لما وجد، ولما صار مخلوقا أصلا، ولما صار يعني له شأن ابتداء، لم يكن له وجود ك كان يظل في العدم. فلذلك نقول الله عز وجل هو الرحمن، من صفة الرحمة الرحمة العامة التي تصيب كل شيء في هذا الوجود، كما قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. أما التي اختص بها الذين يتقون فهي الرحمة الخاصة التي هي صفة الفعل التي يعطيها لمن شاء ويحرمها من شاء، وهذه صفة التي دل عليها اسمه الرحيم. فاسم الرحيم خاص، ولذا قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، وقال عنه عز وجل إنه عن المؤمنين أيضا قال إنه بهم رؤوف رحيم. قال عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، فخص المؤمنين بأنه بهم رؤوف رحيم، ولم يذكر عز وجل أنه رحيم بالكفرة، وإنما الرحمن هو الدال على السعة ورحمتي وسعت كل شيء. قال فسأكتبها للذين يتقون، إذن الرحمة الذاتية التي صفة الذات شملت كل شيء، كل من سوى الله بمقتضى كونه مخلوقا هو مرحوم، أصابته رحمة الله، ولذا هو عز وجل رحمهم فرزقهم السمع والبصر والفؤاد والحياة وأنواع النعم، ورزقهم سبحانه وتعالى ورحمهم بما شاء من أنواع الرحمة من الأهل والمال والولد وما قذف في قلوبهم من الرحمة العامة، كل ذلك مقتضى رحمته الذاتية سبحانه وتعالى. وأما رحمته الخاصة بالمؤمنين فهي لمن شاء سبحانه وتعالى أن يرحمه، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، وهذه الرحمة التي يعني يكون صاحبها على الدوام يعني متمتعا بالسعادة والراحة، ويعني لا يناله من النكد والعذاب شيء. نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة. والرحمة التي يطلبها أهل الإيمان هي الرحمة في الدنيا والآخرة، كما ورد في الحديث رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. وهل ينال الكفار في الآخرة يعني شيئا من الرحمة العامة؟ كما ذكرنا أنهم لا يعذبون عذابا زائدا على ذنوبهم، بل إنما يعذبون على ذنوبهم. واسم الرحمن أبلغ من اسم الرحيم كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنه. واسم الملك، وورد أيضا المالك كما قال عز وجل مالك يوم الدين. والفرق بين الملك والملك في أن وكلاهما حق لله عز وجل على حقيقته، بل لا يستحق اسم المالك حقا والملك حقا إلا الله عز وجل، ومن دونه ليس له ملك حقيقي ولا ملك حقيقي. الملك فيه أمر ونهي، والملك فيه تصرف، يعني لذلك قد يكون المخلوق ملكا وليس مالكا، فالملك يأمر الناس وينهاهم ويعني يعاقبهم ويثيبهم، وليس يملك أبدانهم ولا أموالهم ولا أولادهم ولا نساءهم، وإنما هو رئيس عليهم، فهذا معنى ملك. وأما المالك فقد يكون مالكا ولا يكون ملكا، فأنت تملك ثيابك التي عليك، أن تملك أشياء كثيرة، تملك دابة وسيارة، ولست ملكا بذلك حتى يخدمك غيرك، وحتى تكون فوق غيرك آمرا ناهيا يعني متسلطا عليه. والملك الحق هو الله، والمالك الحق هو الله عز وجل، وملك الله عز وجل على كل شيء، هو مالك الملك سبحانه وتعالى، وهو الملك بيده تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ومالك ملك السماوات والأرض ومن فيهن سبحانه وتعالى، وقيم السماوات والأرض ومن فيهن، وأمره نافذ في السماوات والأرض ومن فيهن، وهو المالك لكل ذرة هذا الوجود فما فوقها، لا يملك أحد منه معه على سبيل المشاركة ذرة فما فوقها، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فجمع بين الملك والملك له عز وجل، ونفى الملك والملك عن غيره، فقال ذلكم الله ربكم له الملك. وهذا اسلوب اختصاص، كما اسلوب يعني انه يدل على ذلكم الله ربكم له الملك، اي ليس لغيره. ذلك قدم له الملك جر والمجرور، قدمه على الاسم، قال له الملك ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وهو غلافة النواة التي تكون في داخل البلحة. الغلافة الرقيقة هي القطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، قال عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فتبين بذلك أن الملك الحقيقي لذرة فما فوقها هو لله وحده لا شريك له. وأما من وصفه الله بالمالكين أو بالملوك فعلى سبيل العارية مع الاختبار على سبيل مدة مؤقتة محدودة، يعود الأمر بعدها إلى الفقر التام وانعدام الملك تماما، كما قال عز وجل والملك والأمر، قال سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم، فلا يجيب، قال عز وجل لله الواحد القهار. وله الملك يوم ينفق في الصور، وذلك أنه في هذا اليوم لا ينازعه أحد حتى بالإسم. وملوك الأرض والجبارون والمتكبرون يوم القيامة يكونون في قبضته سبحانه وتعالى، حين ينادي أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون، فلا يجيبه أحد. فنقول أن ملك العباد ملك مؤقت، ملك ليس ملكا حقيقيا، إنما عارية مستردة، إنما هو أمر أعطي لهم وينزع منهم رغما عنهم ليختبروا. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال ذلك عقب ذكر الملك. القدوس من أسمائه الحسنى الدالة على التنزيه المطلق، تقدس تنزه عن كل نقص، وكذا اسم السلام الذي سلم من كل عيب. القدوس المطهر هو عز وجل طاهر في نفسه، والطهارة تنزه عن النجاسة والأرجاس الحسية والمعنوية. والله طيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالقدوس هو الطيب الطاهر المنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى، الذي سلم من كل عيب، وهي لا تخص اسما معينا، أو لا أقصد لا تخص نفيا عن نقص معين، بل كل أنواع النقائص جملة. ويقابلها في إثبات معاني الكمال العلي والصمد والجليل أو ذو الجلال، فإن هذه الأسماء تدل على معاني الكمال المطلق، بمعنى أن له كل كمال مطلق. أي كمال؟ لا كل، كما تقول كمل في غناه، في غناه كمل، في سؤدده كمل، في عظمته كمل، في حلمه كمل، في علمه. ده اسم الجليل واسم العلي، للعلي معنى علو الشأن، تعالى عن النقائص سبحانه وتعالى، متعالي عن النقائص، فهو منزه عن كل نقص. اسم السلام فهو منزه عن العبث، منزه عن اللهو، منزه عن الشريك، منزه عن الولد، منزه عن الوالد، منزه عن الزوجة، منزه عن العجز، منزه عن المرض، منزه عن التعب، منزه عن الفقر، منزه عن الطعام والشراب. تعد أنواعا من النقائص تنفيها عن الله عز وجل، كل ذلك يدل عليه اسم القدوس. القدوس المنزه الذي له كل صفات الكمال، وكذا اسم السلام، وليس بمعنى المسالم كما يظن البعض، يقول لك ربنا اسمه السلام عشان السلام يعني علم الحرب. اسم السلام بمعنى الذي سلم من العيوب والنقائص، وليس اسم السلام بمعنى ان هو يامر بان يسلم الناس بعضهم بعضا. فان الله امر بالجهاد في مواضع مختلفه. اسم المؤمن الذي امن عباده ان يظلمهم سبحانه وتعالى، فالمؤمن وامن عباده المؤمنين من فزع يوم القيامه، فالكل قد امن ان يظلم، وانما الامان والامن التام لعباد الله المؤمنين الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ومعنى اخر، تفسير اخر لاسم المؤمن، معنى المصدق، صدق نفسه سبحانه وتعالى على ما نعرف من معنى ليه المؤمن عندنا. لكن المعنى الاول هو ثابت عن الصحابي ابن عباس رضي الله عنه، المؤمن امن عباده جعلهم يامنون وهم من فزع يومئذ امنون. واما الثاني معنى المصدق فهو صدق نفسه وصدق اولياءه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، صدق انبياءه ورسله. المهيمن، المهيمن معنى الشهيد الرقيب، وليس كما يظن كثير من الناس ان المهيمن بمعنى المسيطر، فان هذا لم يرد في اللغه، وانما هو معنى المسيطر معنى صحيح من ثابت لله عز وجل، لان الله عز وجل هو المالك لكل شيء في الوجود، هو الجبار عز وجل وهو القهار سبحانه وتعالى. لكن اسم المهيمن معناها الرقيب الشهيد، كما قال عز وجل عن القران باستدلال في معنى كلمة المهيمن لغة، قال عز وجل: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يعني إيه مهيمن على الكتب السابقة؟ يعني شهيد عليها، يشهد لما فيها من الحق ويشهد عما زيد فيها مما ليس منها من الباطل، ويشهد على ما فيها من تحريف فيبطله فيوافق الحق ويبطل الباطل. فالقرآن مهيمن بمعنى رقيب شهيد على الكتب السابقة. العزيز الذي غلب وقهر كل شيء، يقال في اللغة من عز بز، أي من عز أي غلب، بز يعني أخذ البز وهو ليه المتاع، يعني أخذ الغنيمة. العرب يقولوا في المثل كده من عز بز، بز يعني أخذ الإيه المتاع. فكلمة عز عندهم بتستعمل معنى الغلبة. فالله عز وجل غالب على أمره، كما قال عز وجل: ولا والله غالب على أمره، غالب على كل شيء، لا يمانع سبحانه وتعالى، لا يوجد أحد يمانع الرب سبحانه وتعالى ويمتنع منه. يمانع يعني يطلب المنعة منه ويطلب أن يمتنع من أمره، بل أمره سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهو العزيز في انتقامه من أعدائه، ده معنى ثاني بمعنى الشدة في الأخذ وشدة العقاب، كما قال عز وجل: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال عز وجل: والله عزيز ذو انتقام. فالعزيز الشديد الأخذ والقوة، والعزيز الذي لا مرام لجنابه لا ينال. يقال نخلة عزيزة إذا كانت عالية جدا لا تنال. فالله عز وجل عزيز لا ينال، لا ينال جنابه، لا مرام لجنابه. يعني إيه لا مرام لجنابه؟ يعني ما فيش حد يتطلع انه يصل الى عظمة الله سبحانه وتعالى، ما يخطرش بباله، ينكسر على طول، كما قال سبحانه وتعالى في مناظرة ابراهيم الذي حاجه في ربه، قال: ألم تر إلى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت. يحاول ايه ينازعه، يبقى حمد يتعزز بان يروم هذا الجناد، رامه، اراد ان هو يقول ده انا زيه. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ما قالش حاول، ما قالش أجرب أجيبها، لا، انكسر مباشرة. قال عز وجل فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فده يعني إنسان لو أنت حد حاول لا ما يتطلعش، يعلم جزما ويقين أنه لا يتطلع إلى ذلك، لا يروم ذلك، لا يمكن أن يتصور أن يصل أحد إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو واحد قال له مثلا طب خلي الكرة الأرضية تلف بالعكس، ولا مثلا خلي الشمس تتأخر شوية، ولا خلي الصيف شتاء والشتاء صيف، ولا نزل السماء وطلع الأرض، لا يمكن أن يفعل ذلك أحد. فالعزيز الذي لا مرام لجنابه، لا يتطلع أحد إلى عظمته عز وجل. والعزيز بمعنى الذي لا مثيل له، كما يقال هذا شيء عزيز يعني نادر، بحاجة عزيزة جدا يعني نادرة ملهاش مثيل. فالله عزيز لا ند له، لا مثيل له، لا كفو له، لا شيء مثله سبحانه وتعالى، لا شيء يعجزه سبحانه وتعالى. هو العزيز عز وجل الجبار، الجبار الذي له الجبروت. والجبر والجبروت بمعنى واحد، الجبر والجبروت زي الملك والملكوت. فالجبروت والجبر لله عز وجل، وهو بمعنى أنه يجعل إرادة عباده على ما يريد. وليس هذا بالجبر الذي هو بمعنى الإكراه، فالإكراه نوع من العجز، على عجز عن التصرف في إرادة الآخرين، فيضطر إلى أن يكره غيره بأن يهدده أو أن يعاقبه أو أن يؤلمه حتى يختار ما يختار. ولكن لو كان له كمال القدرة على ما في نفس غيره لما احتاج إلى الجبر بمعنى الإكراه. فالجبر المنفي في القضاء والقدر، نقول الجبرية المبطلين، هو الجبر الذي بمعنى الإكراه، والجبر الذي بمعنى إلغاء إرادة الإنسان، هذا باطل. والله جبار السماوات والأرض، ولكن بمعنى أنه يخلق في قلوب عباده ما أراد. ولذا قال غير واحد من أهل العلم الجبار الذي جبر القلوب على فطرتها شقيها وسعيرها، يعني خلق في قلب كل من شاء ما شاء، جعل في قلب هذا الهدى وجعل في قلب هذا الضلال من غير أن يلغي إرادتهم، بل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذا شاء الله أمرا جعلهم يشاءونه. قال فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فالله الذي يهدي والله الذي يضل، والله الذي يجعل في قلوب عباده من شاء ما شاء، في قلوب من شاء من عباده ما شاء، جعل في قلوب بعض خلقه رحمة ورهبانية ورهبانية رحمة ورأفة ورهبانية ابتدعوها، وجعل في قلوب الأزواج لبعضهم لبعض مودة ورحمة، وجعل في قلوب عباده المؤمنين الإيمان وحبب إليهم الإيمان وزانه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من الراشدين، وكذلك في سائر أفعال العباد. وجعل آل إبراهيم أئمة يهدون بأمره، وجعل آل فرعون أئمة يدعون إلى النار. فالله خالق أفعال العباد ومقلب قلوبهم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا معنى الجبار، المعنى الأول الذي له الجبروت والعظمة وأوامره نافذة سبحانه وتعالى، لا يمكن أن ينازعه أحد. والمعنى الثاني معنى الجبر بالإصلاح كما ذكرنا، فالله يجبر كل كثير، الله يجبر كل منكسر التجأ إليه، يصلح شأنه سبحانه وتعالى، يصلح شأن من شاء من عباده بما شاء. كثير الجبر كثير الإصلاح لخلقه سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا أن اسم الجبار لا يجوز استعماله على المعنى الأول في حق المخلوقين، بل حق العبد فيه أن ينكسر لله وأن يخضع له، وعلى المعنى الثاني لا بأس أن يتصف به بمعنى أنه يصلح شأن يعني غيره يعني الدعوة إلى الحق والأمر بالإصلاح ونحو ذلك، كما قال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. اسم العزيز مما يجوز أن يتسمى به الإنسان، الإنسان يتسمى باسم العزيز الذي بمعنى هو فوق غيره، كما قالوا: يا أيها العزيز، وقالت امرأة العزيز، وقال عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أيوة نعم، هو العزيز، وقالت امرأة العزيز، وقالوا: يا أيها العزيز. فلو سمي إنسان بعزيز لم يمنع ذلك، على معنى كما ذكرنا أنه فوق غيره أو سيد غيره. على وجه الإصلاح بالضبط. نعم. المتكبر الذي له الكبرياء، وهو الكبير سبحانه وتعالى. المتكبر في حق البشر بمعنى المستعطف لنفسه صفة ليست له، يدعي نفسه صفة ليست له. أما في حق الله فهو الذي له الكبرياء سبحانه وتعالى، فهو المتكبر. متكبر يعني واحد بيكبر نفسه في حق البشر. أما المتكبر في حق الله فبمعنى الكبير، وبمعنى الذي له الكبرياء والعظمة، فهو أكبر من كل شيء، الله أكبر. وهو سبحانه وتعالى لا يجوز أن ينازعه أحد في كبريائه وعظمته سبحانه وتعالى. الكبرياء إلهي والعزة إجاري، من نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي. ولا يجوز أن يتصف أحد بالكبرياء ولا أن يتسمى بذلك، بل من تواضع لله رفعه الله عز وجل. نستكمل المرة القادمة إن شاء الله. عبد الجبار، نعم اسم صحيح طبعا. نحن نتكلم ان البشر ينفع يبقى يسمى جابر ولا جبار؟ محيي. نعم يمكن ان يتسمى بالمحيي. بمعنى ايه؟ زي يحيي الامر مثلا الذي قد مات في الناس، زي ما قال محيي السنة او محيي الدين او نحو ذلك. هذا الامر بمعنى نشره في الناس. نحن لسه قايلين اهو، يجوز اسم السيد في حق المؤمن.